اللهم لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا إله إلا الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. لا إله إلا الله تعالى عن الند والنظير والشبيه والمثيل وعن كل تكييف وتعطيل. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، وعلى الآل والصحب نجوم الهدى ورجوم الردى ومن سار على النهج واقتفى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وفي بادئ ذي بدء أحيي هذه الوجوه الطيبة المباركة بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة في الله، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. معاشر الأحبة، أتقدم بالشكر والتقدير والدعاء والثناء لكم أنتم، نعم، فأنتم من أمن الناس علي، إذ أن من أمن الناس عليك من مكنك من نفسه كي تفيده أو تستفيد منه. معاشر الأحبة، جاء في كتاب الذراري في أخبار الذراري وفي العقد وغيرهما أن رجلا كان يطلب آخر مالا، فحل المال في ذمة المطلوب، فما كان من صاحب المال إلا أن طالب بحقه، وكما جاء ولصاحب الحق مقال، لكن المطلوب تعذر وتحجج بحجج وأعذار هي أوهى من بيت العنكبوت، فما كان من صاحب المال إلا أن اشتكى على الأمير، فاستلحق الأمير المطلوب فأقر بأن في ذمته كيت وكيت من المال، لكنه وكما ذكرت لكم آنفا تعذر وتحجج بأعذار وحجج لا تسمن ولا تغني من جوع. فأمر الأمير السائط فصاطه حتى أدماه، لكنه لم يرعوي ولم يحرك ساكنا، وكان من ضمن الجالسين أحد الحكماء العقلاء، وكما قيل من شاور العقلاء شاركهم في عقولهم. فقال هذا الحكيم: هل عنده ولد؟ قال الحاضرون: نعم عنده ولد. فقال هذا الحكيم: لعل الأمير يأمر بالولد. فقالوا: وما حاجتنا في الولد؟ قال: أخبركم الساعة. فأمر الأمير أو فأرسل الأمير رسولا كي يأتي بالولد، وفعلا جاءوا بالولد. فنظروا إلى الحكيم وقالوا له: هذا الولد. فقال الحكيم: لعل الأمير يأمر السائط كي يسوط الولد. فقال الحاضرون باستغراب واستعجاب: ما هو ذنبه؟ وما هي جريرته كي يضرب؟ فألح الحكيم فاستجاب الأمير، فأمر السائط فصاطه صوتا واحدا، فلما أراد أن يتبعه بآخر صرخ الوالد وقال لهم: كفوا عنكم هذا. فقالوا له: ما الأمر؟ قال: سوف أذهب وأجيء بالمال. فخرج الوالد وتركوا الولد رهينة عندهم، فمكث هنيهة وبرهة من الزمن فجاء بالمال بطريقة أو أخرى. فقالوا له: ضربناك حتى أدميناك، لكنك لم ترعوي ولم تحرك ساكنا، وضربنا ابنك سوطا واحدا فصرخت وذهبت وجئت بالمال؟ قال نعم. فسألوه في ذلك فقال: أما في الأولى فقد ضربتم جلدي فتحملت، أما في الثانية فقد ضربتم كبدي فما تحملت. ولذلك سمي الأولاد فلذات الأكباد. انظروا يا عباد الله، انظروا يا رعاكم الله إلى تلكم الرحمة العظيمة والشفقة الكبيرة التي غرسها الله عز وجل في قلب ذلك الأب تجاه ولده. فلما ضرب تصبر وتجلد وتحمل على ألم الضرب والتعذيب، لكنهم يوم أن ضربوا فلذة كبده ومهجة فؤاده لم يتصبر ولم يتحمل وذهب وجاء بالمال. وهذه امرأة جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتيها تريد طعاما، ففتحت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لها الباب، وكانت تريد طعاما، فما كان من عائشة التقية النقية الزكية الذكية الطاهرة المطهرة إلا أن دخلت إلى داخل المنزل وجاءت بثلاث تمرات. بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه إلا التمر، كان طعامه صلى الله عليه وسلم الأسودان، التمر والماء، ويا ليته التمر الجيد وإنما التمر القديد. يا عباد الله، يمضي الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقد في أبياته صلى الله عليه وسلم نارا. مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بحفنات وقبضات من الشعير، ونحن في نعم عظيمة وآلاء جسيمة يعجز اللسان عن ذكرها وتضيق الجرائد بحصرها. نسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكرها وأن يهون ضدها. فأخذت المرأة هذه التمرات وأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة، أعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة إلى فيها تريد أن تأكلها، فاستطعمتاها ابنتاها، فما كان من تلك الأم الرحوم الرؤوم إلا أن شقت التمرة إلى نصفين وأعطت كل واحدة نصفا. فأعجبت عائشة بصنيعها رضي الله عنها وأرضاها. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منزلها إلى منزله ودخل على عائشة، ذكرت عائشة له القصة باستغراب واستعجاب من تلك المرأة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أتعجبين من صنيعها؟ إن الله حرمها على النار، إن الله حرمها على النار بسبب صنيعها. وفي رواية: إن الله أدخلها الجنة بسبب صنيعها. نعم يا عباد الله، الأم الرحيمة التي كانت تتضور جوعا، كانت كبدها حرا، ومع ذلك آثرت بحقها وأعطت نصيبها لابنتيها، وكان ذلك سبب في دخولها الجنة. الوالدان يا عباد الله، وما أدراك ما الوالدان؟ تلك الأم التي حملتك في بطنها تسعة أشهر على كبض ومضض كبيرين، بل إن بعض النساء يحملن لأكثر من ذلك. فذاك الإمام مالك قد مكث في بطن أمه 4 سنين كما ذكر ذلك أهل التاريخ والسير. ويقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل: وإني لأعرف نساء من بني عجلان يحملن لأربع سنين، أي بين الأخ وأخيه أربع سنين. تلك الأم يا عباد الله التي جلست بين ضلوعها وتربعت في أحشائها تسقيك من خالص دمها، تلك الأم التي تركت كثيرا من المأكولات والمشروبات في بداية حملها بسبب نساتها، تلك الأم التي كلما تحركت يمنة أو يسرة وأنت بداخلها حنت وأنت وتألمت، تلك الأم التي هزلت، تلك الأم التي تغير نومها وتغير حالها بسببك أنت يوم أن كنت في أحشائها. ولا ننسى يا عباد الله، ولا ننسى يا عباد الله تلكم الطلقات التي تكاد الروح أن تخرج على إثرها، ومع ذلك كله إذا سمعت صراخك وسمعت صياحك رفعت رأسا وطارت فرحا وأشبعتك تقبيلا وشما. ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحد يا عباد الله، بل تبعد عنك الأذى والقذى وهي فرحة مستبشرة تسقيك من خالص لبنها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، تطبخ غداءك، تعد عشاءك وإفطارك، تغسل ثيابك، نجاحك نجاح لها وإخفاقك إخفاق لها. إذا غبت عنها فسافرت أو ارتحلت لا يقر لها قرار ولا يهدأ لها بال حتى تكحل عينيها برؤية محياك، حتى وإن طر شاربك واستوت لحيتك وبلغت وبلغت من العمر ما بلغت تخاف عليك، تخاف عليك ولا يقر لها قرار إلا إذا رأتك أمامها. ولا ننسى ذلك الأب الذي يسهر الليل جله ويكدح النهار كله سعيا في جمع الدرهم والدينار من أجل أن يسخره ويوظفه ويقيضه لك أنت، من أجل ماذا؟ من أجل تربيتك وتعليمك وتغذيتك. أنت فخور بسببه، أنت قوي بوجوده، هو قدوتك التي تقتفيها وأسوتك التي تحتذيها. ولكن يا عباد الله، ولكن المصيبة العظمى والطامة الكبرى أنه خرج شباب وشابات، خرج شباب وشابات قد سقمت ضمائرهم ودويت قلوبهم، احتوت عليهم الجهالة فصدتهم عن طريق السعادة، لم يعرفوا للأب فضلا ولا للأم قدرا، فذاك يرفع صوته على والديه، وآخر لا يأتمر بأمرهما ولا ينتهي عن نهيهما، وثالث يبخل بماله عليهما، ورابع قد قدم طاعة زوجته قد قدم طاعة زوجته على طاعتهما، وخامس قد أودعهما دور العجزة والمسنين إلى غير ذلك يا عباد الله من صنوف وضروب العقوق التي يتفطر لها القلب كمدا وتدمع منها العين أسى وحزنا. ولكن أقول وأنتم تقولون يا عباد الله مسكين، نعم والله مسكين، مسكين ذلك العاق. ألا يعلم أن العقوق دين سوف يتقاضاه منه أبناؤه؟ ألا يعلم أنه جاء في الأثر لو يعلم الله شيء أدنى من الأف لنهى عنه، فليعمل العاق ما عمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما عمل فلن يدخل النار. ولا عجب ولا غرو يا عباد الله أن يظهر العقوق وأن يفشو العقوق بين الأبناء والبنات، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يظهر العقوق كما جاء في أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما جاء في حديث سلمان الطويل يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بحلقة باب الكعبة فقال: ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ فقام إليه سلمان فقال: أخبرنا فداك أبي وأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن أشراطها إضاعة الصلاة والميل مع الهوى وتعظيم رب المال. قال: يا رسول الله، أو يكون هذا؟ قال: نعم، عند ذلك يا سلمان تكون الزكاة مغنما والفيء مغنما، عند ذلك يا سلمان تكون الزكاة مغرما والفيء مغنما، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويتكلم الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: يتكلم في الناس من لم يكن يتكلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن يبر الرجل صديقه ويجفو والديه، وأن يبر الرجل صديقه ويجفو والديه، وأن تلد الأمة ربتها. قال الشراح: أي أن يعامل الرجل أمه كما يعامل الأمة، فالأمة تضرب وتصفع ويرفع الصوت عليها ومع ذلك لا تحرك ساكنا لأنها ضعيفة مسكينة. في آخر الزمان سيأتي من يعامل أمه كما يعامل الأمة أو كما تعامل الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. معاشر الأحبة، ولما كان أمر الوالدين بهذه المثابة والأهمية قرن الله عز وجل طاعته بطاعتهما، وما ذاك إلا لعظيم فضلهما وكبير قدرهما. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بل قرن الله عز وجل شكرهما بشكره جل وعلا كما في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بل إن الله عز وجل أمر بحسن الصحابة للوالدين وبالإحسان إليهما حتى وإن كان على الإشراك، حتى وإن كان الوالد أو الوالدة تحاول أن تحجزك عن هذا الدين، مع ذلك كله أمر الله عز وجل بحسن الصحبة وبالإحسان إليهما، وما ذاك إلا لعظيم فضلهما وكبير قدرهما. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لكن الواجب على المؤمن أن يحسن إلى والديه، ومن الإحسان إليهما أن يأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر، فإذا كان الأب أو الأم قد وقع في منكر فالواجب عليه والجدير به أن ينكر عليهما، ولكن برحمة ولطف. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في فضله، كانت أمه مشركة وكان يدعوها إلى الإسلام مرات وكرات، وفي ذات مرة دعاها إلى الإسلام وأكثر عليها فسبت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج أبو هريرة من عند أمه والدمع على وجنتيه، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد دعوت أمي إلى الإسلام وأكثرت عليها، فقالت فيك ما قالت، ادع لها يا رسول الله، ادع لها بالهداية يا رسول الله. فما كان من رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا أن رفع أكف الضراعة ودعا لأم أبي هريرة وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرج أبو هريرة من عنده إلى أمه يريد منها أن ترجع عن هذا الكلام، فلما أراد أن يدخل عليها قالت له: مكانك يا أبا هريرة. فوقف أبو هريرة وهو يسمع خرير الماء، وكانت أمه تغتسل، فخرجت عليه والخمار عليها وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أسلمت بسبب ولدها، نافح وكافح من أجل دعوتها، علم الله صدقه فوفق أبو هريرة ووفق أمه للإسلام بسبب هذا الابن وتلك الدعوة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر الأحبة، لقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي مسلم أو في المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فانظروا يا عباد الله كيف أن الله عز وجل وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين قدم جهاد الوالدين على الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد في سبيل الله له عوائد كبيرة وفوائد عظيمة تعود على الإسلام وعلى المسلمين، ومع ذلك قدم جهاد الوالدين وبر الوالدين والنظر في حقوقهما على الجهاد في سبيل الله. وما ذاك يا عباد الله إلا لعظيم فضل الوالدين. بعض الناس يظن أن بر الوالدين يكون في حال نشاط الوالد، وهذا أمر واجب عليك، لكن البر يا عباد الله يكون ألزم وأوجب في حال الكبر. ولذلك قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر. والعندية هنا العندية المكانية. إن الأب لا يكون محتاجا إليك إذا كان ينظر بعينيه ويسمع بأذنيه ويمشي على رجليه ويرفع اللقمة إلى فيه بيديه، لا يحتاج إليك أبدا ما دام في قواه، بل أنت الذي تحتاج إليه دائما وأبدا، منذ أن كنت يافعا إلى أن تكون رجلا، وأنت الذي تستفيد من ذلك الأب ومن تلك الأم. الأب يحتاج إليك يا عبد الله إذا احدودب ظهره ورق عظمه واضمحل بصره وقل سمعه ولا يستطيع أن يذهب من مكان إلى آخر إلا بقائد يقوده، ولا يستطيع أن يرفع اللقمة إلى فيه بيديه، عند ذلك يكون البر يا عباد الله. عند ذلك يكون البر يا عباد الله، كما في مسلم من حديث أبي هريرة: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يغفر له. نعم يا عباد الله، عند الكبر. انتبهوا إلى هذه الكلمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين قالها محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن صعد على المنبر، فسأله الصحابة في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل قال لي يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فدخل النار، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له فأبعده الله فدخل النار، قل آمين. فقلت آمين. ما ظنكم يا عباد الله بذلك الدعاء وذلك التأمين؟ الداعي هو جبريل عليه السلام، خير الملائكة والمؤمن محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأنبياء والمرسلين، فما ظنكم بذلك التأمين وذلكم الدعاء يا عباد الله؟ معاشر الأحبة، إن الكلام عن الوالدين يطول ويطول، لكن المؤمن يجب عليه أن يتفكر في حاله وأن ينظر في فعاله، فإن كان مقصرا فليرجع وليتب إلى الله عز وجل، وليتب توبة نصوح ما دام أن الباب مفتوح. يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل من تقصيره في حق والديه. ومن كان محسنا فليزدد من ذلك الإحسان. معاشر الأحبة، إن الذي ينظر إلى أحوال السابقين من الصحابة والتابعين في معاملتهم لآبائهم للآباء والأمهات ليحقر نفسه ويعلم ويعرف مدى تقصيره في حق والديه. فهذا طلق ابن حبيب يقول رضي الله عنه وأرضاه: وإني لأقبل رأس أمي صبيحة كل يوم، وإني لا أمشي على سطح أمي تحته، وما ذاك يا عباد الله إلا إعزازا وإجلالا لهذه الوالدة. وهذا زين العابدين كان من أبر الناس بوالديه، فقال له بعض أصحابه: إنك من أبر الناس بوالديك، غير أنك لا تمالحهما، أي لا تأكل معهما في صحفة واحدة أو في إناء واحد. فقال: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليتقطع، ولكن أخشى أن تقع يدي على شيء قد وقعت عيناهما عليه، فآخذه فآكله فأكون قد عققتهما. انظروا يا عباد الله كيف يتحرزون من عقوق الآباء والأمهات. وهذا أحد السلف رفع صوته على والديه فأعتق رقبتين، وهذا القاضي إياس بن معاوية رحمه الله تعالى على شدة عريكته ورباطة جأشه وقوة شكيمته فقد حنكه القضاء. كان يوما من الأيام يمشي في أحد الشوارع والأزقة وكان بجواره رجل، فسمع الرجل للقاضي إياس نحيب وبكاء وأزيز كأزيز المرجل، فاقترب منه ونظر في وجهه وإذا دموعه تنهمر على خديه، فقال له: ما الذي أصابك؟ فقال: كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما، كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما. فسأله في ذلك فقال: لقد ماتت أمي البارحة، لقد ماتت أمي البارحة. انظروا يا عباد الله، كانوا يعتبرون الآباء والأمهات أبوابا يلجون من خلالها إلى رضوان الله عز وجل والجنات، كانوا يعتبرون الآباء والأمهات أبوابا يلجون من خلالهما إلى الجنات. فالإنسان إذا نظر في حال أولئك السابقين وكيف يبرون بالآباء والأمهات سوف ينشط ويستغفر الله عز وجل مما عمل ومما فعل مع والديه. والآثار في ذلك كثيرة والقصص أيضا عديدة، ولكن الحر تكفيه الإشارة، الحر تكفيه الإشارة. فحري وجدير بنا يا عباد الله أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نستغفر الله عز وجل مما نفعله مع آبائنا وأمهاتنا. واعلم أنك لو عملت ما عملت لن تجزي هؤلاء الآباء أو لن تستطيع أن تقدم للأبي والأم ما قد قدماه لك. هذا رجل كان يطوف بوالدته على ظهره حول الكعبة، فلما انتهى نظر إلى ابن عمر وقال: يا ابن عمر، هل تراني أديت حقها؟ قال: لا، ولا بطلقة من طلقاتها، لكنك أحسنت، والله عز وجل يعطي، والله عز وجل يعطي على الشيء القليل الشيء الكثير. وأختم بأمر يا عباد الله: بعض الآباء يشتكي عقوق أولاده، وأستطيع أن أقول أن الأب سبب في عقوق أولاده له، لأنه قد فرط في تربية أولاده تفريطا عظيما. وقد جاء في الأثر: رحم الله أبا أعان ابنه على بره، رحم الله أبا أعان ابنه على بره. وقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإنسان إذا انصرمت أيامه وانقطعت أنفاسه ووضع في قبره ووسد في رمسه فإن جميع أعماله تنقضي وتنتهي خلا وعدا هذه الثلاث. وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد طالح يدعو له، وإنما قال أو ولد صالح يدعو له. نعم يا عبد الله، نعم أيها الأب، إذا كان الولد صالحا فسوف يدعو لك، سوف يرفع أكف الضراعة ويقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم أبي، كان يدلني على الخير، كان يأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر، فيدعو لك ويتصدق عنك ويأتمر لك ويقدم الأعمال الصالحة وينويها لك، ثم هو تاج على رأسك، وسوف يدعو لك الناس ويقولون: رحم الله فلان ابن فلان، يوم أن أرث هذا الولد، أخرج هذا الولد. وسوف يقال: الحب من بذره، هذا العود وذاك طرفه، بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. وإذا كان طالحا سوف يقال: هدى الله فلان ابن فلان، يوم أن ورث هذا الابن الطالح بؤرة الفساد ووصمة العار والشنار على أمة محمد. وسوف يقال النار لا تورث إلا رماد، قالها كثير من الناس في حق أولئك الأولاد، ثم سوف يتعلق في رقبتك وسوف تسأل عنه أمام الله عز وجل، لأنك فرطت في حقه وتركت له الحبل على الغارب، فلم تأمره ولم تنهاه. ولذلك جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فاروق الأمة يشتكي عقوق ولده. اسمع أيها الأب، يا من فرطت في ولدك، جاء يشتكي عقوق ولده. فقال عمر بن الخطاب لذلك الولد: أتعق من قد غذاك ورباك وآواك؟ فقال الولد: يا أمير المؤمنين، ما حق الولد على الوالد؟ هل لي حقوق؟ قال عمر بن الخطاب: نعم، أن ينتقي أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه شيئا من القرآن. قال الولد: أما أمي فزنجية اشتراها أبي، أما أمي فزنجية اشتراها أبي من مجوسي، أما اسمي فجعل أي خنفساء، أما القرآن فلم يعلمني منه حرفا واحدا. فالتفت عمر بن الخطاب إلى ذلك الولد، إلى ذلك الوالد، وقال: لقد عققته قبل أن يعقك، لقد عققته قبل أن يعقك، يعني أنك كنت السبب في عقوق ذلك الولد لك. ولذلك ذكر الماوردي في كتابه الماتع النافع أدب الدنيا والدين عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال لأولاده يوما: يا أولادي، لقد أحسنت إليكم صغارا، وأحسنت إليكم كبارا، وأحسنت إليكم قبل أن تولدوا. فقالوا: يا أبانا، لقد علمنا إحسانك لنا ونحن كبارا، وعلمناه ونحن صغارا، ولكن كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: لقد اخترت لكم أما كي لا تذمون بسببها. قد اخترت لكم أما كي لا تذمون بسببها. نعم يا عباد الله، انتبهوا إلى هذا الأمر. فبعض الآباء يفرط في أولاده، فإذا قسى عود الولد واشتد جاء ليصلحه، ولا شك أنه سيتعب هذا الوالد إذا كان هذا أمره وفعله مع أولاده تعبا شديدا. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم صحابته لأمر مهم في التربية، كما جاء في حديث علي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الشراح: وهذا تنويه وتنبيه على أن التربية في الصغر أنجع وأنفع. نعم يا عباد الله، أنجع وأنفع. الصغير تنفع فيه النظرة، تنفع فيه الصفعة، الريال يذهب به ويأتي لأنه يافع صغير، لكنه إذا كبر فإنه سيكون هذا الولد العاق، هذا الولد الطالح كالأصبع الزائد، إن قطعته أوجع وإن تركته شوه. فالواجب علينا يا عباد الله أن نستغل صغر الأولاد في التربية الصالحة حتى ننتفع بهم ونحن كبار. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، ولا ينفع مع ذي الشيبة الأدب. ولذلك أدرك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم أن الصحابة كانوا إذا ميز الصغير من أولادهم بين النافع والضار والصالح والطالح صوموه وأبعدوا عنه الطعام والشراب وأعطوه اللعب من الصوف كي يدلها بها. فإذا غربت الشمس قدموا له الطعام، إن فيه تحبيبا وترويضا وتعويدا على هذه العبادة العظيمة وهي الصوم. ليس فيه غلظة وشدة كما يظنها بعض الناس. فأقول حتى لا أطيل عليكم: الله بتربية الأبناء ما داموا صغارا. إذا أردنا أن نجني الثمار لأبنائنا كبارا نربيهم صغار، نحسن تربيتهم، ننظر في شؤونهم حتى نستفيد منهم عندما يكبروا. هذا، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفيه الصدور. كما أسأله عز وجل أن يرزقنا ألسنا ذاكرة، وأعينا دامعة، وقلوبا خاشعة، وأجسادا على البلاء فيه صابرة جل وعلا. كما أسأله عز وجل أن يقر أعين هؤلاء الآباء الحاضرين بصلاح أولادهم وبناتهم وزوجاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.